بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 58 ومع درس من دروس التوحيد يتناول المعجزة القرآنية، تلك المعجزة التي شاء الله عز وجل أن تتعدد أوجهها. والسؤال الذي يمكن أن أبدأ به وإن كان العنوان الإعجاز العلمي في القرآن، لكن لا مانع أن ندخل عبر سؤال: لما تعددت أوجه الإعجاز مع أن وجها واحدا من أوجه الإعجاز كفيل بأن يزرع اليقين في قلب من أنصف وطلب الدليل؟ فإذا أتيته بالدليل وكان دليلا باهرا، دليلا مستوفيا شاملا، ينبغي عليه أن يستجيب إن كان من طلاب الحق. فلما تعددت أوجه الإعجاز وكان بالإمكان أن يكتفى بوجه واحد؟ كان بالإمكان أن يكون الإعجاز في كتاب الله عز وجل ممثلا في الجانب اللغوي، ويكون القرآن حجة على العرب الأقحاح الفصحاء البلغاء الذين أنزل كتاب الله عز وجل بين ظهرانيهم. فإذا ما أقيمت الحجة على أصحاب اللسان استتبع ذلك أن تقوم الحجة على من لا لسان له أو على من قطع منه لسان. بمعنى إذا كنت عربيا، وأقصد بالعربي هنا صاحب اللسان، ما أقصد لا قومية ولا ما يحزنون. إذا كنت عربيا كامرئ القيس، كعمر بن كلثوم، كطرف بن العبد، كزهير بن أبي سلمة، ككعب بن زهير، إذا كنت من أصحاب اللسان ولسانك فطرة، وهذا فرق ما بين من حصل على دكتوراه في اللغة العربية ليدرس النحو من جامعة من الجامعات، وبين زهير بن أبي سلمة. زهير بن أبي سلمة يتقن اللغة بكل أبعادها وميادينها ومظاهرها دون أن يقرأ ذلك في الكتاتيب، لأنه لسانه رضعه من ثدي أمه وتناوله من البيئة التي يعيش فيها، فاللحن ما يعرفونه على الإطلاق. وقد مر معنا أمثلة على ذلك وعلى ضلوعهم أو تضلعهم من علوم العربية. إذا أقيمت الحجة على العربي من حيث إن هذا القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فينسحب هذا على كل الأمم والأقوام، كأنما نقول لكل من ليس بعربي: إذا لم يتمكن العرب أهل لسان من أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إذا أعجزهم القرآن عن أن يأتوا بمثله بصور التحديات التي وردت آيات من كتاب الله عز وجل، فأنتم أعجز. وهذا من الأمور المعلومة. إذا تحديت من درس اللغة في شرح قطعة من القطع اللغوية فعجز، من باب أولى إذا ما حملت هذه القطعة في الأسواق ولدى بائع الخضار والفواكه، فإنهم أعجز من أن يأتوا بشرحها، من باب إذا كان المتمكن ليس بمتمكن فكيف بالعاجز. نرجع للسؤال: لما تعددت أوجه الإعجاز؟ نحن حينما نجيب الآن نجيب من حيث الفهم، وربما ضل الفهم وربما أصاب. نحن نتلمس الحكمة، وتلمس الحكمة أو الحكمة لنا أن نتلمسها، فكل ما يمكن أن نفهمه نقوله. إن كان هناك إضافات فبها ونعمة، وإن كان هناك أخطاء ينبغي أن تصحح، وإن كان هناك التواءات في الفهم في الطرح أيضا يمكن أن يقوم هذا كله من أوله إلى آخره. كتاب الله عز وجل هو مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الله تبارك وتعالى هو المنهج الذي تضمن أكمل منهج عرفته الوجودات كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن تضمن سعادة الدارين. هذا القرآن هو المنهج الناسخ ليس بمنسوخ. هذا القرآن هو حجة الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على العالمين، من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ختم الله عز وجل به رسالة، ومن حيث إن الرسالة التي أوتيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هي رسالة عامة، ومن حيث إن بقاء الرسالة منوط بما أراد الله عز وجل أن يكون، وهو أن يقيم الحجة على الخلق. ذلك لو جرى عبث في المنهج الخاتم، أو لو كان فيه قصور، أو لو بدا منه وهن بأي صورة من صور الوهن، لما كان حجة الله تبارك وتعالى على الناس. لهذه كلها يمكن أن نتلمس أن الله تبارك وتعالى يعلم ما ستأتي به القرون، وخاصة القرن الذي نحن فيه. ويعلم الله تبارك وتعالى أن هناك مظهرا من مظاهر التألق العلمي، ولا مانع أن نصفه بالتألق أو البحبوحة العلمية، أو إذا شئت أن تنظر من جانب آخر من حيث الآثار قلت هناك سكرة علمية. فالعلم كاد أن يكون إلها يعبد دون الله عز وجل، وربما أصابت الأورام كثيرا من أنصاف العلماء حتى ظن الظان منهم أنه كاد أن يخلق إنسانا، كاد أن يقضي على الموت، كاد فإذا به علم الإفلاس أمام الإعصار ودون الإعصار أيضا. حينما نطرح هذا نعلم أن الله عز وجل رأفة بالخلق ورحمة بالخلق وإقامة الحجة على الخلق أراد أن ينضح كتاب الله تبارك وتعالى نضحا بعد نضح بحقائق علمية يأخذ بها الناس. أنت تقول إنك ذو عقل علمي موضوعي رائع جدا، كتاب الله عز وجل يطرح عليك الحقائق العلمية التي طرحها كتاب الله عز وجل من قرون، وهذه الحقائق التي طرحها كتاب الله تبارك وتعالى ما تبين منها ما تبين إلا في الوقت القريب، على ما يدل أن يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر القرآن الكريم عن دقائق علمية كونية، مع أنه لم يكن هناك على وجه الأرض من يتناول مثل هذا الطرح، بل لم تكن معروفة، بل ما عرفناها إلا بعد عشرات السنين من البحث والذئب للوصول إلى ما طرحه كتاب الله عز وجل في السابق. أليس هذا وجه من أوجه الإعجاز؟ وجه من أوجه الإعجاز بلا شك بلا ريب. ثم يعلم الله تبارك وتعالى ما تمر به القرون اللاحقة من الفتن، ويعلم الله تبارك وتعالى أيضا أن القلب الذي عمرته حقائق الإيمان إنما يحتاج إلى التغذية المستمرة، التغذية الراحلة. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. تجديد الإيمان أمر مطلوب، لكن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عام، قولوا لا إله إلا الله، فبمقدار ما تقول لا إله إلا الله تكون قد رجعت على قلبك بتغذية هذا القلب بحقيقة هي الحقيقة التي جاء بها كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ولكن ما المانع أن يكون هناك جانب تغذوي يرجع على حقائق الإيمان في نفوسنا من أجل أن تثبت وتقوى على مواجهة المد المادي، من حيث إن كتاب الله عز وجل أقرأ فيه فأرى أنه قد تكلم عن حقيقة من الحقائق، هذه الحقائق كما قلت لم تكتشف إلا من قريب. أليس هذا يعطيني دفعة إيمانية عالية إذن للتغذية الراجعة إذا صح التعبير؟ بث الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حقائق كونية. طبعا عدة أمور ينبغي أن نبدأ بها، منها أيمكن أن، وهذا الموضوع لعلي قد طرحته من قبل، أيمكن أن تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية؟ أيمكن أن تختلف حقيقة كونية مع حقيقة قرآنية؟ على معنى إذا أثبت العلم أن الأرض ثابتة وجاء كتاب الله عز وجل يقول إنها تتحرك أو تدور، أيمكن أن تتعارض حقيقة جاء بها كتاب الله عز وجل تناولت أمرا كونيا مع ما يصل إليه العلماء حيث يصلون إلى ضد هذه الحقيقة، أتتعارض حقيقة قرآنية وحقيقة كونية؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. لما؟ قال لأن هذا الكون الذي هو مجال البحث والدراسة والتنقيب للوصول إلى ما يحب العالم الباحث المنقب أن يصل إليه من حقائق هذا الكون، هذا الكون هو خلق الله عز وجل، والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يتعارض فعلا من أفعال الله عز وجل والذي يمثل هذا الكون مع صفة من صفات الله عز وجل وهو القرآن الكريم، حيث إن القرآن كلام الله وحيث إن الكون خلق الله لا يمكن أن يتعارض خلق الله مع القرآن. لما؟ قال لأن الذي خلق هذا الكون هو الذي يحدثنا عنه. لو قربت هذه المسألة ولا مانع من أن نقربها مع البون الشاسع بين المثال الذي سأقوله وبين الحقيقة التي تحدثت عن جانب منها، حينما يأتي مصمم لجهاز من الإنجليزين، هو الذي صممه، رسم خارطته على الورق ثم أشرف على إنجازه، ثم قلنا له حديثنا في محاضرة عن هذا الجهاز، أظن أنه لا يخطئ إلا إذا ندت الفكرة عن دينه، يمكن أن يخطئ لكنه يصول سرعان ما يصول. لما؟ قال لأن الأصل أن يتطابق ما يقوله مع ما صنعه، هو لم يوضع التصميم، أفيمكن أن يتعارض ما صممه مع ما عبر عنه بلسانه؟ قلنا إذا سهى، إذا غفل، فإذا كان السهو والغفلة من المستحيل بحق الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. فإذا افترضنا أن أناسا قالوا حقيقة علمية قضية التطور، والإنسان إنما هو لون من ألوان التطور في الوجود، سبقه وجود الشمبانزي أو قل أو إنسان القرد أو إنسان الغابة، قل ما شئت مما يطرح في الساحة. طبعا ما أريد الآن أن أقول بأن هذه صارت من المستحاثات التي ركنت في التاريخ، قول التاريخ الطبيعي، التاريخ العلمي، قل ما شئت من هذا، هي لون الألوان الفذلك صارت أو لون الألوان الفكر المقروح الذي أخذ مساحة. ولعلمكم إن نظرية داروين نفسها رد عليها تلميذ من أنجب تلامذته وهو جولان هيكسلي، كان أشد إلحادا من داروين، ومع ذلك رد عليه وفند ما أقام عليه داروين كل النظرية التي أتى بها لما اكتشفت الكروموسومات. هذا ما أريد أن نقول فيه، لأنه نحن لسنا في معرض أن ننقض أو أن نعيب أو أن ننتقص أو كذا، وإنما هذه النظرية كان الدافع الأكبر لإشاعتها أمران. الأمر الأول الصدام الرهيب أو الفصام النكد، على تعبير بعض الباحثين الفصام النكد بين الكنيسة وبين العلماء. ويكفي أن حرب شعواء قامت بين الكنيسة وبين العلماء، فحرق من العلماء ما حرق، وطرد من طرد، وكفر من كفر، كل ما شئت، بناء على أن الكنيسة ارتكنت إلى الإنجيل. الإنجيل لو سلم من التحريف والتزوير وإضافاته لما تناقض أيضا مع حقائق الكون، حيث يحدثنا عن حقائق الكون، لأن الإنجيل في الأصل إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة طرح في الإنجيل كثير، ومن هنا موريس بوكاي في كتابه الذي درس فيه التوراة والإنجيل والقرآن عرض لكثير من الأمور التي أدخلت على الإنجيل والتوراة في مقارنة رائعة في نهايتها، كتاب تقريبا 300 صفحة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وموجود الكتاب وموجود رجل أو توفي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الفصام النكد بين الكنيسة وبين العلم، هذا هو الذي طرح فكرة العلمانية، هذا هو الذي طرح فكرة فصل الدين عن الزاوية. هذا الذي ثم سوق للعالم الذي هو منهوك كان عبر عوامل كثيرة جدا. ما الأمر الثاني الأهم؟ هذه المعركة التي قامت كانت هامة جدا، حيث أخذ العلماء يبحثون عن كل ما ينقض ما توجهت به الكنيسة أو ما تأتي به الكنيسة أو ما تقرره الكنيسة. إذا قال الكنيسة هناك آدم قالوا لا هناك فرد، هي واحد منها. إذا قال الكنيسة هذا الصنع يعني هو الكون قائم على حكمة قال لا قائم على مصادفة. إذا قالت فعلا هي صارت الدراسة معاكسة تماما، يعني ما يسمى باتجاه المعاكس بين العلمانية وبين الكنيسة. الأهم ليس هذا، الأهم أن عوامل سياسية قامت، وعذوني بصراحة كأني ما أنا الآن يعني بطل كرار صارت نوار، قال المذهب الشيوعي، المد الشيوعي لما قامت الدولة الشيوعية في أوائل القرن العشرين، والحقيقة وصلت إلى سدة الحكم وقبضت بكلتا قبضتيها على الحكم عبر قتلى، ترى عددهم أنا ما أخفي عددهم قليل جدا، إذ قتلوا بس من المسلمين 5 ملايين، بس 5 ملايين قتيل، يعني جرائم وحشية. وإذا أردت أن تتعرف إلى هذا اقرأ التاريخ الذي تناول تركستان وما حولها، ليالي تركستان قصة من القصص الأدبية التاريخية التي تناولت الكثير من جرائم أولئك. المذهب الشيوعي مذهب له تصوره قائم على شق كلمة التوحيد. نحن نقول لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله والحياة مادة، يريدون أن يلعن ذلك. ما في أحد يقف في وجهه مثل الرسالات التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، ومثل الحقائق التي ينضح بها هذا الكون. من الحقائق التي ينضح بها هذا الكون وجود الإنسان. هنا أخذوا يلهثون كي يأتوا بفكرة أو تعليل أو تحليل أو جواب يمكن أن يقتنع به الفكر. قضية التطور، بدأت الحياة بالخلية ثم بدأت تتورم تتكاثر، وأخذوا يطبقون الخيال العلمي على النظرية التي طرحوها. وأهم نظرية اعتمدوا عليها في هذا النظري الدار. إذن حينما يأتي كتاب الله عز وجل ليحدثنا عن حقيقة كونية، يحدثنا عن آدم عليه السلام، يحدثنا عن خلق الإنسان، يحدثنا عن مراحل الخلق، يحدثنا عن النجوم والكواكب، يحدثنا عن الأرض وكيف أعدت، يحدثنا بعبارات من أدق ما تكون عبارات العلمية عن الأرض من حيث إعدادها لتكون محاضا للأجيال البشرية، فندرس فلنجد ذرة من تناقض بين ما جاء بكتاب الله عز وجل من حديث عن هذه الحقائق الكونية وبين الحقائق التي طلب من الإنسان أن يسعى إليها ليتعرف إليها. هذه الفكرة الأخيرة مهمة جدا، على معنى كتاب الله عز وجل ما أنزل ليتناول علم السيناء ولا الفيزياء، وهذا من المعروف جدا. كتاب الله عز وجل ما أنزل كتاب علم كوني، وإنما أنزل كتابا يعرف بالله عز وجل، يعرف بهذه الدنيا، يعرف بالمقاصد التي ينبغي أن يحققها الإنسان، يعرف بأعلى صورة من صور حياة الإنسان من حيث الاستقامة والتقوى والتوكل والتطوير وبناء النفس وتهذيبها وتغليبها، ويحدثنا عن الآخرة التي نحن راحلون إليها. الشق الثاني شق غيبي، الشق الأول شق حضوري. ولو أن كتاب الله عز وجل ما كان معجزا لغة، وإنما جاء لهذا المنهج ونحن أقبلنا على هذا المنهج ليدرسه دراسة وعية، لوجدنا أن هذا المنهج كفيل بأن يقيم الحجة على كل من أنكر أو يحاول أن ينكر أو ينكر أو شك مجرد شك في أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن المضمون لا يمكن أن يتأتى مثل هذا المضمون الذي حدثنا عن الألوهية حديث مستفيض، حدثنا عن ذات الله وعن صفات الله وعن أسماء الله، حدثنا عن العلاقة بين الخلق وبين الخالق، حدثنا عن إرادة الإنسان واستقلاليته من حيث أنه مكلف ومسؤول، وحدثنا عن هيمنة ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، حدثنا عن طلاقة مشيئة الله، وحدثنا أن هذه الطلاقة لا تعكر طلاقة مشيئتك فيما تأتي وفيما تترك. إذن وازن موازنة عجيبة، ليس هناك أروع من حديث القرآن الكريم عن قضايا القضاء والقدر وعن قضايا الإنسان وعن قضايا الأخلاق وعن قضايا القيم. ثم حيث يثبت صدق القرآن فيما هو قريب منا، معنى هذا أن هذه قاعدة التصديق ينبغي أن نبني عليها تصديقنا بالشق الآخر الذي هو غيبي. نحن نخرج إلى عالم القبور، ما وراء عالم القبور نحن ما ندري، من أدرانا به؟ الوحي، حيث جاء الوحي ليخبرنا عن الشق الغيبي. والرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا جانب إن شاء الله سوف نعرض له، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأبى لمسلم مهما كان من الفقاهة أو من رسوخ في العلم أن يتصور عالم الغيب، لأن الغيب لله عز وجل وحده. ولولا أن الله تعالى قد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات لما كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنها. ومن هنا حينما يحدثنا القرآن الكريم عن حقائق سوية، أو حينما يحدثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حقائق مستقبلية، وقلنا إن الحديث سواء من القرآن أو من السنة عن المغيبات التي لما تكون ثم كانت، هذا يورثنا التصديق العميق الراسخ بأن هذا القرآن وأن هذه السنة إنما هي منهج الله عز وجل، هذا القرآن كلام الله وهذه السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث يثبت صدقه لا ينبغي أن نبني على هذا الصدق أن نصدق بالشق الثاني. هذا كلام قد ذكره أحد العلماء الأجانب ولم يكن مسلما، وإنما هو يطرح بحثا، يقول هذا الرسول عم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مدعي النبوة، يقول هذا الذي ادعى النبوة إنما حدثنا عن أخبار يمكن أن نصنفها إلى ثلاث أقسام. قسم أخبار إنما شهدها معاصروه، وقسم أخبار إنما لم يشهدها المعاصرون وإنما شهدتها الأجيال التالية، وقسم لم يشهدها أي جيل من الأجيال. يريد القسم الآخر هو ما بعد الموت، حدثنا عن جنة، حدثنا عن النار، حدثنا عن روضة برياض الجنة، وحدثنا هذا دعه حتى ندخل فيه، لكن أينبغي أن ندخل ونحن في تشكيك؟ كان الناس يقولون ونحن نقول لا ندخل بقوة. هذه القوة من أين نستمدها؟ هو يقول حيث صدق في القسم الأول وصدق في القسم الثاني ينبغي أن يكون صادقا في القسم الثالث، إذ لا مصلحة في أن يصدق في قسم أو قسمين ثم يكذب في بقية الأقسام. لو من الألوان المحاكمة الحقيقية لا ضير من أن نعرضها وقد عرضناها. إذا وصلنا إلى هذا وجدنا أنفسنا أمامه، ترى هل الإعجاز العلمي نقصد به ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحاديث تتناول حقائق كونية؟ نعم. لما اعتبرناه إعجازا علميا؟ قال لأن الآيات التي تناولت حقائق كونية لم تكن معلومة، ما كان يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وبالتالي حيث يحدثون عنها وتمر قرون ثم بعد ذلك نكتشف صدق ما جاء في كتاب الله عز وجل، مع ذلك أن الذي حدثنا إنما هو الله تبارك وتعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو واسطة أنزل الله عز وجل عليه الوحي وبلغنا إياه. إذا كان ذلك هو معنى الإعجاز، ينبغي أن نضع بعض المحاذير. أولا، لو افترضنا أن ثمة تعارضا بين آية وبين حقيقة مختبرية، نقول مختبرية نحن، إذن نحن أمام حقيقة مختبرية لسنا أمام نظرية، لأن النظريات لو من ألوان الطرح يطرحه العالم الباحث بيانا لما يتصور أنه الحل أو أنه التعريف أو أنه التحليل، يقول أنا أرى بأن هناك نظرية الانفجار الكوني الكبير. هذه النظرية نظرية قائمة. هذه النظرية قال هي تعليل أو تفسير لوجود هذا الكون. يمكن أن أطرح أنا ما يتعلق بتفسير هذا الكون عدة نظريات، إما وإما وإما وإما، ثم هذه الفحص. فإذا بأسقط كثيرا من هذه النظريات المتطورة وأقف أمام نظرية من هذه النظريات المطروحة لأكتشف صدقها، فإذا ما اكتشفت صدقها انتقلت من كونها نظرية يعني رأي مطروح تعليل أو تحليل تفسير إلى كونها حقيقة علمية. والحقيقة العلمية هي ما تطابقت قولتها مع موضوعها مع مضمونها. إذا قلنا ونقول مرة ثانية الأرض تدور، أكان العالم يعتقدون، أنا أقصد بالعالم يعني العلماء طبقة العلماء فقط، أكانوا يعتقدون بدوران الأرض أم بثباتها؟ إلى عهد قريب كان يعتقد أن الأرض ثابتة، وربما وجدنا من العلماء من علماء المسلمين من يرى ذلك الرأي، وربما هاجم أولئك الذين يقولون بأنها تدور، وربما وأنا قرأت كتيب لأحد العلماء توفي رحمه الله تبارك وتعالى يؤكد أن الأرض ثابتة ويعطي الأدلة أنه البيوت في اليمن في البيوت نفسها ما تحركت لأنها كانت تدور، معناتها بيوت اليمن ستصبح في أمريكا، ممكن تصبح في أمريكا لكن لا على المعنى المطروح على معنى دوران الأرض. إذن حينما نقول الأرض تدور كان هناك من يقول إنها ثابتة، والظن أنه إلى الآن هناك من يظن بأنه ما وصل للقمر حتى، يقول هذا من المستحيل. آراء مطروحة، لكن كل الآراء المطروحة فيما يتعلق بالحقائق الكونية إذا كانت حقيقة قرآنية ويقابلها حقيقة كونية قلنا لا يمكن أن تتعارض الحقيقة مع الحقيقة. إذن ما الذي نفسر به التعارض إذا وقع؟ قال إما أن تكون الحقيقة العلمية ليست حقيقة علمية وإنما هي نظرية فبنينا عليها الرأي والموقف، أو ما ظنناه حقيقة قرآنية ليس حقيقة قرآنية وإنما هذا فهمنا، أنت فهمت ثبات الأرض من خلال قرارا جعل الله عز وجل الأرض قرارا. هل قوله قرارا يتعارض مع المسير؟ قال لا يتعارض مع المسير، أنت قار في جوف الطيارة حتى قار عن شرخاوة ومسكافئ وما شاء الله عنك. إذن فهمي غلط يكون، إما أن إذا وجدنا التعارض أو شبهة التعارض مع ذلك إما أني قد فهمت فهما خاطئا لكتاب الله عز وجل، وإما أن ما طرحته على أنه حقيقة كونية ليس حقيقة كونية. نرجع نقول إذا كان هناك التوافق فلا تعارض على الإطلاق. المسألة الباقية ولا شيء سواها ثم ندخل مباشرة تتمثل فيه، هل أي آية تعرض لنا نفهم منها فهم خيالي أو نفهم منها فهم محتمل أو فهم ضعيف أو نجرها جرا لتعبر عن حقيقة كونية لنقول لقد حدث القرآن هنا بحقيقة؟ هل يجوز يا ترى أن نحشر القرآن حشرا في كل ما يتحرك في ساحة العلم سواء كان نظرية أو كان حقيقة علمية؟ قال هذا لا يجوز على الإطلاق. إذا أراد الله عز وجل أن يدلنا على حقيقة كونية تجيء العبارات القرآنية واضحة كل الوضوح دالة على تلك الحقيقة الكونية، أما شبهة الفهم أو الفهم البعيد أو أن نقصر الآية قصرا لندخلها حشرا في ما نرى أنه نصر للقرآن الكريم فهذا غير صحيح، والخطورة في أن نقصر بعض الآيات القرآنية على الدخول في نظرية لما تثبت ما ثبتت. نظريات مطروحة، وإذا أردت أن تتعرف إلى هذا لوجدت أن هناك من الكتب ما أولف في إعجاز العلم القرآني منه ما هو واضح كل وضوح حقيقة يعني مشرق، ومنه ما تشعر بأنه بتمحل قضية الأجواء الكونية ونقص الأكسجين، بخلاف المعتاد حينما كأنما يصعد في السماء ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال هذه حقيقة واضحة كل وضوح، يعني يضيق الصدر إذا ما ارتفع، مع أنه المعروف إذا نزل قل الأكسجين، لكن إذا ارتفع كثر الأكسجين. قال لا، الطبقات العليا طبقات تكاد تخلو من الأكسجين، وهذا ما بني عليه كثير من التشكيلات الطائرات. إذن حينما يحدث القرآن عن أمر واضح نتبناه ونأخذه، أما إذا كان الأمر من بعيد فلا حاجة للقرآن أن نجره جرا، أن نختصره اختصارا من أجل أن يقول الله هذه الآية دلتنا على كذا ودلتنا على كذا ودلتنا على كذا. واحد يقول لي البسترة، علم البسترة الذي قام على ما توجه إليه باستور حيث يبين بأنه الفساد لا يكون من الداخل، من داخل المادة وإنما من خارجها، لأن الأجواء ممتلئة بالأجسام الغريبة الدقيقة، ومن هنا إذا حفظنا الشيء عن أن يتشكل بتفاعل معين مع محيطه حفظناه، ومن هنا جاءت البسترة. وهذا المعنى الذي أتى به باستور خدم العقيدة من حيث لا يشعر ولا يريد، حيث إن هناك نظرية قد بنيت على قاعدة تفسير الكون، الكون مصادفة أم أوجدته الطبيعة أم أنه تولد تولد ذاتي، تولد ذاتي. قال التولد الذاتي ليس صحيحا، ما في شيء اسمه تولد ذاتي، وإنما من الخارج يأتي من الخارج. المهم هذه النظرية موجودة في سورة البقرة. أين في سورة البقرة؟ قال في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم نبي؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يفسد، طعام والشراب محفوظ 100 سنة. فنحن ننظر لتاريخ الصنع، إذا كان مصنوع من سنة يكاد يكون قد سلف أو فسد، 100 سنة بقي الطعام. هذا يدل على الإمكانية فقط، ذلك أن قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب. حيث تعلقت قدرة الله بحفظ الطعام والشراب دل على أن حفظ الطعام والشراب من جنس ممكن، جنس ممكن يمكن أن يشيع في الناس إذا ما تعرف الناس إلى أسبابه. يعني يمكن أن نصل نحن إلى ما يسمى بالمحفوظات، وإن كان قضية المحفوظات ترى ليست قضية مقبولة مرغوب فيها صحيا. نحن نعلم بأنه كل الأطعمة المحفوظة قد تلفت بصورة عامة، لكن هنا قال لم يتسنى، مع ذلك هي البسترة. البسترة يعني حفظ الطعام والشراب من الغلاف الجوي، هذا فيما يتعلق بنا نحن، حفظه عبر الغلاف الجوي منعناه من أن يتفاعل مع ما حوله من غلاف الجوي. يعني المعنى ترى مختصر مبتسر ومحشور حشر. لكن فلا أقسم برب المشارق والمغارب، الدقة العلمية ما في أروع من هذا التعبير القرآني ليبين لك دوران الأرض، الإشراق وتتابع الإشراق، لذلك مشارق ومغارب، وقد عرضنا بهذا. إذا صح هذا المدخل نجد أنفسنا أمامه التحدي في القرآن ومعجزاته، ليس العرب وحده. هذا معنى الذي قدمته، قلت بأن الدعوة عالمية، ولو كانت الدعوة خاصة للعرب لكان يكتفى بالوجه البلاغي فقط، أقمت الحجة على العرب لأن رسالة العرب وحده، لكن القرآن ليس للعرب وحده. كأنما أراد الله عز وجل أن يشبع مطالب النفوس الأخرى من الأقوام الآخرين، أولئك الذين يريدون أن يكون هناك وجه آخر غير عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن، وعجزهم عجز لمن بعدهم. يقول ليس العرب وحدهم بل العالم أجمع، لذا اقتضى أن تتعدد أوجه الإعجاز. وإنما كان للعرب الإعجاز اللغوي معنى واضح تماما، وما يتصل بالأخبار فحسب، نحن أضفنا معنى آخر غير معنى اللغوي هنا. الأخبار، الأخبار للعربي وحده، قال العربي والعجمي. يعني حينما يأتي كتاب الله عز وجل يخبرنا عن الماضي أو عن المستقبل، أو حينما يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا خاطر يعني يقوى في الصدر. حينما نتحدث عن القرآن الكريم معجزة، ما ينبغي أن نغفل عن أن مئات المعجزات قد أُنذر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الكم الهائل من الإعجاز من المعجزات، الكم الهائل من الأخبار. ولعل سعيد النورسي رحمه الله تبارك وتعالى هناك مجلد كامل أحصى به إحصاء رائعا كثيرا من أخبار صلى الله عليه وسلم مع التفصيل الرائع الدقيق. كم هائل من الأخبار في المستقبل حدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرز بالأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه الكموم الهائلة ينبغي أن تشكل ليس قناعة واحدة، ألف قناعة بعدد المعجزات. ولماذا نتحدث بهذه اللغة؟ قال لأن السلوك ثمر القناعات. واحد يرى أن البخل مفخرة وأعلى قيمة في الوجود، أي والله سيوزع البخل على العالم، بيكون مصنع بخل متحرك. لو كتف البخل لتغزل به كما تغزل قيس بليلى، نشط طريقه على البخل، يصوره بعينين كحلاوين وخد أسيل، نصوره قصيرا عجيبا لأنه هو بخيل، ذرات بخل عنده قناعة. وبخلافه أنا ضربت مثل البخل، ما أريد البخل، أنا أريد معنى آخر. حينما تقتنع بلقاء الله عز وجل انتهى الموضوع، أنا ما أخاف عليك. تقتنع بلقاء الله ينبغي أن يدفعك أو تدفعك هذه القناعة إلى الإعداد. ما تهدأ حقيقة، ما تهدأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زر التراب على رأسه الشريف بعدما توفي عمه أبو طالب، رجع إلى البيت وأخذت بنته رضي الله تبارك وتعالى عنها تفلي رأسه الشريف وتنفض الغبار وتبكي. بنت وأبوها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحب محبة عجيبة مجرد شكل دعك من الحقائق التي تلمح بها، وأبوها وبعدين التراب على رأسه. صرفت، لا تبكي يا بنية، إن الله بعث أباك على أمرين. إذا هو علل الآن هذا التراب موضوع على الرأس، هو نتيجة تتأسى من مصادمة السفهاء بالحق. أنت على الحق، ينبغي أن يكون هناك سفهاء يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، فأمر به. لكن الله عز وجل بعث أباك على أمر لا يبقى معه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين، لا بد من النصر. هذه حقيقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراها بناء على وعد الله تبارك وتعالى. إذا القناعات، وعلى هذا أي قناعة من القناعات تتبلور في الذات لا بد من أن تثمر سلوكا. ومن هنا التحليل الذي يمكن أن يجريه أولئك الأطباء يدرسون السلوك، السلوك يدلهم على القناعات، قناعات صاحب هذه السلوك أو هذا السلوك. هنا قال إن الأخبار التي بينها الله تبارك وتعالى في القرآن أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم عبر أحاديثه، هذه الأخبار حجة على العرب وحجة على غير العرب، لكن الإعجاز اللغوي هو قاصر على العرب وحده. ثم يقول وإنما كان العرب وكان لغيرهم، يعني لغير العرب، مع لزوم الحجة القائمة على العرب لغير العرب. قلنا من ورائهم غير العرب، إذا كان هؤلاء عجزوا فغيرهم أعجز. قال هناك ما يتبدى منها، يعني من المعجزات في كل عصر ما يقيم به الله الحجة على أهله. قال تعالى ونقف عند قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بل أعطيه فقط، قال تعالى سنريهم آياتنا، معك في كثرة. قال سنريهم، سين الاستقبال، مع ذلك أن هذا يتحدث عن المستقبل. آياتنا في أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم. ما قال في الأفق، قال في الآفاق، يدل على أن كل الميادين التي تتعرف إليها البشرية في أثناء سيرها، سيرها الحياتي، سوف ينكشف لها في كل أفق من هذه الآفاق وجه إعجاز بكتاب الله تبارك وتعالى وعلى كامل المستويات. وفي أنفسهم الحقائق التي تناولها كتاب الله تبارك وتعالى من حيث بناء النفوس، نتكلم الآن عن النفس من حيث هي الشخص المعنوي في الإنسان، والنفوس من حيث إنه الكيان المادي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، النفس يمكن أن تطلق على مجموعة المشاعر والعواطف والقيم والمعاني التي حشدت في كل نفس من النفوس، ويمكن أن يطلق كلمة النفس على البدن. النفس في اللغة يمكن أن تطلق على الدم حتى، ما له نفس سائلة يعني دم سائل. إذن وفي أنفسهم في الآفاق وفي الأنفس، وهذه تسمى آيات الآفاق وآيات الأنفس. ما هذه الآيات؟ كيف تتبدى لنا من خلال كتاب الله تبارك وتعالى؟ أما ما يتعلق بالغذاء الذي لا بد لنا من أن نتغذى به، غذاء الملكي، سمعتم به؟ يكفي أن تسمعوا به. غذاء الملكي، غذاء الملكي غذاء هو قمة ما تنتجه النحل. لما سموه غذاء الملكي؟ قال شاء الله عز وجل أن يرتب مملكة النحل ترتيبا يكفي وحده دالا على الله، بس ترتيب لو ما في هذا الوجود إلا النحل، أنا والنحل فقط، كان بكثير حقيقة ما نريد أكثر من النحل. ومن جملة الترتيب الملك ينطبع على عرشها والشغال عند روحه برجعه، والمجتمع الذكوري مجتمع له علاقة، فليهنى أولئك الذين يظهرون على الشاشة ويهاجمون المجتمع الذكوري. المجتمع الذكوري مجتمع مخرب داخل الخلية، ثم يصنعون العسل بإذن من الله عز وجل عبر المج لا عبر الصرح، وهذا شيء يطمئن. انت عم تاكل العسل، ترى العسل من الاكواه لعاب، يعني لعاب النحل وليس الى اخره. قال هم يهيئون طعاما خاصا للملك، لانها هي للانجاب، هي للرعايه العامه، هي تدير دولتها على اروع ما تكون اداره. انت بحاجه لغذاء الملكي حقيقه. غذاء الملكي هنا يكون من الملك العلام سبحانه وتعالى. غذاء الملكي هنا إنما نعني به ما لا تستقر الروح ولا تطمئن القلوب إلا به. يقول الشيخ قال ضيغم البصري عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبهم بذكر غيرك؟ عجبت للخليقة. وعموما ترى ذكر الناس إفلاس، ذكر الناس ظلم، ظلمة ذكر الناس وحشي. فمن لم يستأنس إلا بذكر الناس كان استئناسه بذكر الناس من علامة الإفلاس. من علامة الإفلاس أن تستأنس بذكر الناس. فتصور أنت عم بهر ليل ونهار وما يذكر الله عز وجل إلا عرضا، بقول له يلا خلينا نسكت، بقول يلا شاكيف يلا أتابيها، يلا خلينا نمشي، يلا خلينا ناكل، يلا خلينا نشرب، يلا. قالوا هذا حاله كحال البائع الذي يروج لبضاعته بذكر اسمه، يلا يا خيار، يلا يا خيار. هو ما ذكر الله عز وجل وإنما ذكر خياره. يقول ضيغم عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبهم بذكر غيرك. سئل السائل بن عبد الله ما القوت؟ قال ذكر الحي الذي لا يموت. حذاري أن تقصر في هذا القوت. أخيرا عن الحسن في قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كم قلب لك؟ قلب واحد. شأن هذا القلب أن له وجها، إذا توجه إلى جهة أعرض عما يقابلها، من شأن القلب أنت لا تحيط بالجهة التي يتوجه إليها قلبك وبضدها بآن واحد. إذا كنت متجها للشمال فأنت متجه للجنوب؟ قال لا، يعني أنت متجه لجهة هي خلاف الجهة الأخرى، لأنه ما تستطيع أن تستوعب الجهتين بآن واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد ذكر العارفون بالله تبارك وتعالى قول الله عز وجل، أتوا به عند هذه الآية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قالوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هو إله واحد، لكن ما معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قال وهو الذي هو معبود في السماء وهو الذي هو معبود في الأرض، يعني هو معبود في الأرض وفي السماء، وهو الذي يدبر أمر من في السماء وأمر ما في السماء، وهو الذي يدبر أمر من في الأرض وما في الأرض. فلما جاء هذا التعبير بهذه الصورة؟ قال يعطينا بعدا نحن لا نتصف به. ما هو هذا البعد؟ أنا إذا اتجهت إلى السماء بالضرورة لست متجها للأرض. بالنسبة لله عز وجل إذا دبر أهل السماء لا يعني هذا أنه انشغل عن أهل الأرض بتدبيره أهل السماء، وإنما هو بآل واحد يدبر أهل السماء كما يدبر أهل الأرض، لا يشغله شأن عن شأن، لا تغايطه الأصوات، يسمعها جميعا ويعطي من شاء سبحانه وتعالى كل حاجاته ولا أقول حاجته. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليبين أن الله لا يشغله شأن عن شأن بخلافنا نحن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال ما معنى هذه هنا؟ لا يجتمع ذكر الله وذكر غيره في قلب، لا يجتمع ذكر الله وذكر غيره في قلب إلا غلب أحدهما صاحبه فانفاح. يمكن وأنت تذكر الله عز وجل يرن جرس الهاتف، أنت عم تقول لا إله إلا الله، جالس وما شاء الله عنك مستأنس، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما الذي يحدث؟ الأذن نقلت لك الرنين، الرنين لو أنه بقي في الأذن كان رائعا، لكنه سيدخل إلى الجوف سيقول لك هناك من طلبك. وانت عم تقول لا إله إلا الله، ماذا قل أو ماذا قيل لك؟ هناك من طلبك. كم مسألة الآن في قلبك أنت؟ مسألتان، مسألة لا إله إلا الله ومسألة هناك من طلبك. صحيح هذا كمان، أيما يغلي؟ إما أن تقول إذا كان بحاجة إلي سوف يتصل مرة ثانية، الآن أنا في شغل ما أستطيع أن أتركه على الإطلاق، أنا في عمل في مهمة. ويمكن أن تقول لا حتى أشوف، ممكن تبدأ، ممكن هذه جائزة عن خبرني عنها فجأة، قالوا أنت ربحان مليون أنت كذا. ممكن الخاطر خاطر، أي الخاطرين يغلب ويغلب، وأي الخاطرين يغلب ينفي صاحبه. يعني إما أن تبقى بالذكر مستغرقا به، وإما أن تتوجه، أما أن تبقى بين الاثنين قال هذا في في في حال واحد، هذا في حال واحد. ولا مثل على إذا وقفت أمام صورة لوحة فيها الغروب بريشة ألوان من أروع ما تكون الألوان، الظلال وزعة وزيع راقي جدا حالم حتى، ولعل صفحة الغروب الآن تصور لأبعاد الشفق متصل بطرف البحر وعلى الشاطئ، وأنظر في هذه اللوحة، أنا يمكن أن أنتقل وأنا أتدبر أتملى أفحص أتابع اللوحة إنه ما أظن هذا الرسام يمكن ذلك. هذا لا يشغل تطلعي إلى عظمة الرسام عن شهود الرسم. ومن هنا جاءت آيات كثيرة، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حينما ترى زهرة فواعة رائعة الشكل واللون فإن هذه ينبغي أن تنقلك بجمالها إلى عظمة مبدعها. أتكون قد جمعت؟ نعم. هنا لا تعارض، يقول الشيخ إذا جاء ذكر غير ذكر الله عز وجل، يعني ذكر معارض ذكر مناقض، هو الذي يخرجك عما أنت بصدده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا وأصلح فساد قلوبنا بما أصبت بعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.